ما لم يدع الصلاة وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل دم وضيق. ونسألك ربنا السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين أي على آله الصلاة والسلام ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي ناقش الله سبحانه وتعالى فيها عقيدة أهل الكفر، فرد عليهم كفرهم وبين لهم ضلالهم فيما يذهبون إليه من ادعائهم أن هناك شركاء لله رب العالمين، وأن هؤلاء الشركاء ينفعون ويضرون ويفعلون كما يفعل الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الضلال بعينه، وأن هذا يتنافى حتى مع العقل السليم، لأن تلك الأدلة التي ساقها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة كلها متوجهة إلى العقل، تناقشه وتبين له إن كان عقلا سليما. في هذه المحاضرة التقينا فيها كنا نقف مع تلك الآيات، ووقفنا على وجه التحديد حينما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قد تحدثت عن معنى هذه عن معنى هاتين الآيتين الكريمتين، بل قد سبق الحديث عما يشبه هاتين الآيتين، وقلت أنت إذا ما نظرت في هذه السورة سترى أن هذا الكلام قد تكرر، هذا الكلام قد تكرر. فقلت لهم قلت هاتين الآيتين، لوجدت أن الله سبحانه وتعالى تكلم أيضا مع الذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تبعوهم من الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هذا الكلام سبق، قلت في المحاضرة السابقة هل هذا يعد تكرار؟ نعم تكرار. أنت إذا ما أردت تقول والله إذا تكرار قيلت ثم كررت ثم كررت، تسأل نفسك سؤالا لماذا هذا التكرار؟ أنا قلت إن شاء الله تعالى إن قضية التكرار ينبغي أن تفهم من خلال قواعد اللغة التي نتناول بها القرآن الكريم والتي نزل بها القرآن الكريم. التكرار كما قلت أحيانا يكون مقبولا وممدوحا، وأحيانا يكون تكرارا مملا، أليس كذلك؟ إحنا قلنا هذا الكلام، التكرار الممل والتكرار الذي لا يكون من ورائه أي فائدة. أما إذا كانت هناك فائدة من هذا التكرار وضربنا أمثلة على هذا فهو تكرار مقبول. فلماذا كررت الذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون تبعوهم من الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم بآيات سابقة أم أنتم سابق أم أنتم صامتون هنا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قلت طيب ليه التكرار ده؟ أقول لك قالوا هذه الكلمات القرآنية كررت في الأول للإشارة إلى معنى، وكررت معنا هنا للإشارة إلى معنى آخر. إذا هي في السياق السابق خدمت قضية، وفي السياق اللاحق خدمت قضية أخرى. تقول لي كيف؟ أقول لك الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يقبل عقيدة أهل الشرك بين أولا أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، بين أولا أنها لا تصلح أن تكون آلهة. وكيف تكون آلهة وهي لا تستطيع أن تنصر الناس ولا حتى تنصر نفسها، لا تستجيب للهدى فضلا عن أنها لا تحقق الهدى للناس؟ إذا ثقة للدلالة على نفي الألوهية بالنسبة لهذه الأصنام ده في الآيات السابقة. في هذه الآيات صيغة للدلالة على نفع النفع والضرر. بالضبط زي ما قلنا هذه الأصنام لا يمكن أن تكون آلهة. كيف تكون آلهة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنصر ولا تهدي ولا تهتدي؟ ثم وكر لك القار وهذه الأصنام لا تملك لك نفعا ولا ضرا، وكيف تنفعك أو تضرك وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهتدي؟ فأنا كررت نفسي ليه الكلام؟ ليه؟ لأن نفس الكلام صالح، كما هو صالح لنفي ألوهيتها هو صالح لنفي أنها تملك نفعا أو تسمع ضرا. وصل الكلام؟ وصل هذا الكلام بشكل ايه؟ واصله. اذا الكلام كل اللي يخدم القضيه الاولى زي ما بقول لك ايه؟ قول لك يا اخي فلان اللي انت ماشي معاه ده مش هتجني منه ورا منه ولا حاجه، ما معهوش ولا من ليه؟ ليه؟ لان انا مثلا عارف طبع الانسان ده بيمشي مع الناس عشان يستفز فلوسهم واموالهم وما الى ذلك. فانا اقول لك كده فلان اللي انت ماشي معاه ده مش هتملك منه ولا حاجه لان ما معهوش ولا من ليه. فكنت فاكر انت هتسحب منه 5 و10 و20 زي ده مع الناس، سلفني مش هيسلفك. وخلي بالك ولا هتنتفع منه بحاجه، لا هيجيب لك اكل ولا شرب عشان ما معهوش ولا مليون. كلمه عشان ما معهوش ولا مليون ده كررتها كم مره؟ مرتين. مره بينت لك بيها انك اسكت طمعان انك هتاخد منه فلوس، ما معهوش فلوس. ومره بينت لك بيها ان كنت طمعان ان يشتري لك حاجه برضه مش هيشتري لك حاجه لانه برضه ما معهوش فلوس. وصلت؟ فخدمت كلامي في المره الاولى وخدمت كلامي في المره الثانيه. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ما اولا هي لا تصلح ان تكون الهه. الدليل على عدم صلاحياتها ايه؟ الدليل على صلاحياتها ايه؟ انها لا تملك انها تنصر نفسها ولا تنصرك ولا تهدي نفسها ولا تهديكه ولا بتسمع ولا بتشوف. تبقى غير صالحه لان تكون ايه؟ الف. لما النبي قال الكلام ده خوفوه قالوا طيب انت عملت لخبط حقها هتوريك. فربنا ولا تملك ان هي توري ولا تجلب نفع ولا تدفع دور. تجلب نفع وتدفع دور ازاي؟ اشكال هي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتهدي ولا بتهتدي ولا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها. يبقى شخص هذا الكلام وكرره، ذكره في المره الاولى للدلاله على نفس الالوهيه، وذكره في المره الثانيه للدلاله على نفسها انها تملك نفعا او تدفع ضرا. وده كلام كان ربنا بيقول الكلام ده صالح لان يكون دليلا لنفي الالوهيه ودليلا لنفي اللي هو النفع والضر. وصلت كده؟ وصلت كده؟ خلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه بين الايتين وتراهم، ترى مين؟ هذه الاصنام دي ينظرون اليك وهم ايه؟ لا يبصرون. كان لما يجي يصنعوا الصنم يعملوا له ايه؟ عين. كما تقف قدامه كده كانه ينظر ايه؟ ينظر اليك، لكن هو في الحقيقه شايف حاجه؟ والله ما شايف حاجه. يبقى تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. قال اهل العلم هذا من باب قول الله تعالى يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هو بيطرح ذات سكران من تبع حاجه اللي شارب خمر، لكن هو في الحقيقه مش ايه؟ مش سكران. كذلك هذا الصنم يحدث له ولكنه في الحقيقه لا ايه؟ لا يبصر لا يبصر. وده اللي خلى بعض اهل العلم بقى يفرق بين النظر والاطفاء. النظر والابصار، خد بالك النظر والابصار. قال بنهايه ان ربنا قال وتراهم ينظرون اليه، فاثبت لهم انهم ايه؟ ينظرون وهم ايه؟ لا يبصرون، ونفى عنهم الابصار. ففرق بعض اهل العلم بين النظر والابصار. قالوا النظر ان تتجه الى الشيء، بالظبط خلاص انا رحت متجه الناحيه ده. هل هذا يقتضي ان انا لازم اكون شايف كل اللي فات؟ يبقى انا في الوقت عملت ايه؟ نظرت، لكن رايت الله اعلم. ما انا ممكن ما اكونش شايف لحد هناك، ممكن ما اكونش شايف خالص، مش كده ولا ايه؟ يبقى من هنا طلعت قال ان النظر عباره عن الاتجاه. قال ولذلك يعبر به احيانا عن الجمادات. يقول هذا الجبل ينظر الينا. ينظر الينا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني متجه، ها؟ متجه نحونا، متجه نحونا، خلاص؟ انت تقول يبصر؟ ينظر غير انه ايه؟ يبصر، يبقى هو عامل ايه؟ يبقى هو شايف. ومن هنا اثبت الله ان هذه الاصنام متجهه الى الناس انهم عاملينها في مواجهه الناس متجهه الى الناس ولكنها في الحقيقه لا ايه لا تبصر لا تبصر يبقى ليها طرائق ينظرون اليك وهم ايه وهم لا يبصرون. أن سيد النبي بعث المساق هذه الأدلة وساق ما هو أكثر وخاطب العقل يعني ده كلام للعقل المجرب وإحنا التوحيد هذا في المحاضرة السابقة خاطب العقل. ماذا كان موقف هؤلاء؟ قال ما ازدادوا به إلا كفرا مش هذا العقل المشركين وازدادوا تعنتا وازدادوا سبا وتشفيها له وتكذيبا له. طب ده يغضبه ولا ما يغضبوش؟ يغضبه ويضيق صدره ولذلك ربنا قال قد نعلم انك يضيق ايه صدره بما ايه بما يقولون حتى في واحد سن ذلك ان انت تتكلم مع واحد وعمال تجيب له حجه للعقل والعقل بيقول والعقل بيقول والعقل بيقول وفي الاخر عمار متعصب اللي في دماغك. يغضبك ولا ما يغضبكش؟ يغضبك. طيب ان ربنا لما بدا يكذب النبي وازداد تكذيبهم ليه برضه؟ بعدما ساق ما ساق من الحجه يغضب ولا يعمل ايه؟ ثم ربنا يقول له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. طبعا من المساله هيبقى فيها ثقل عليه فلا هيقابل القضيه دي ازاي؟ بعد ما تجيب واحد تقعد تتكلم معاه بالساعه مش كده؟ ها قول جيبها له شمال شمال ويمين وفوق وتحت تلاقيه يقول لك لا برضه انا مش مقتنع وانا اللي في دماغي في دماغي. ايه اللي يحصل؟ هتقوم تدي له على دماغه. طب وعليه؟ لا لا لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الايه؟ عن ده. يبقى حاسم ان الآية دي تيجي هنا ولا ما حاسمش؟ وده ارتباطها بالآيات السابقة. خلاص؟ ادي واحد. اثنين. ظهر صرف ده يقول لك ايه؟ هذه الآية هي أجمع آية لمكارم الأخلاق. لا يمكن أن تتعامل مع الناس إلا من خلال هذه الآية. الله هي الآية بيسموها كده الآية الجامعة ليه؟ لمكارم الاخلاق. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ولذلك عجبني روايه تفسير الايه في صحيح البخاري. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين يقول ايه؟ هذا ما امر الله به نبيه ان ياخذه من اخلاق الناس. الناس اخلاقها كتير قوي. في الصادق وفي الكذاب وفي اللي بيغضب وفي اللي بيحلم وفي الكريم وفي البخيل وفي وفي وفي مش كلام ايه؟ اخلاق كتير ولا مش كتير؟ وربنا لما بعث نبيه طالبه ان ينتقي من اخلاق الناس ياخذ منها لنفسه احسن هذه الاخلاق اللي كان منها ايه؟ خذ خذ. ربنا مخاطب مين؟ مخاطب مين؟ تاخذ من اخلاق الناس ايه؟ خذ الحق ها وامر بالعرف ثلاثة وأعرض عن الجاهلين. فشوف عبد الله بن الزبير في صحيح البخاري في هذه الآية قل هذا ما أمر الله به نبيه أن يأخذه من أخلاق الإيه؟ من أخلاق الناس. يبقى ده خير ما تتخلق به إلى الله. ولذلك بقول الآية الجامعة لمكارم الإيه؟ لمكارم الأخلاق. يبقى خذ العفو معناها إيه بقى؟ خذ العفو معناها إيه؟ معناها إن في اللي هيسيء إليك مش كده؟ مش سامح الكلام ده ومع ذلك اللي هيقول عليك كذاب واللي هيقول عليك داعي واللي هيقول عليك نصاب واللي هيقول عليك شاحن واللي هيقول عليك شاعر واللي هيقول عليك كذا واللي هيقول عليك كذا تقابل ده بايه؟ تقابل ده بايه؟ بالعفو. زي ما النبي قال تعفو عما ظلم خلاص يبقى تعفو خد العفو. الاهلية بس خلي بالك بقى بس خلي بالك بقى حبيبي خلي بالك الحته دي قوي انك تعفو بالعفو فيما يتعلق بحق نفسك. واحد كان عليها فلوس اعطى شتم يا حمار يا غبي يا جاد اعطى عنه. اذا انا بعت فيما يتعلق بايه؟ بحق. حلو قوي. طب فيما يتعلق بقضاء الحق والدين بقى فيما يتعلق بقضاء الحق والدين بقى واحد راح طالع قال الزنا حلال خد بالك خذ العفو يتكسر يصلح الخمر حلال خذ العفو الغناء والرقص والدرس حلال خذ العفو صفحة النساء حلال خذ العفو كيف يصح؟ قال لك لا يا حبيبي لا يا حبيب. فيما يتعلق بحقك وبالعقل. وفيما يتعلق بقضاء الحق والباطل وامر بالعرف. يبقى لازم تعمل ايه بقى؟ يبقى لازم تعمل بالعرف دي قال العرف زي المعروف بالظبط اللفظين انجاز هذا التعبير انجاز هذا التعبير. يبقى وامر بالعرف زي وامر بالايه؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم تعمل ايه يا حبيبي؟ في قضاء الحق والباطل احسن ما تتخلق به بشكل انك تطرش. مش حقول العقل. لا. تقول العقل دي في الحقوق بتاعتنا مع نفسينا مع بعضينا يلا مفيش مشاكل. لكن فيما يتعلق بحقوق الله وقضاء الحق احسن ما تتخلق به انك تعمل ايه؟ تؤمر بالمعروف. تؤمر بالمعروف. الا كده. ادي وامر بالايه؟ وامر بالايه؟ وامر بالعرف. وامر بالعرف. والعرف ايه والعرف؟ كل ما تعرفه النفس. وتستحسنه. تطمئن اليه. وارضى به العقل. ولذلك النبي لما جه حتى عرف المعروف خلاص قال ايه مطمئن اليه ايه نفسه خلاص خلاص والمنكر واضح ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الايه الناس. ولذلك وصلنا يا معروف اللي عارف انك تبقى عارفاه لما بيعملوا كده بيعملوا كده وهو مبسوط منشرح وعايز الناس تشوف كل هتشوفها منه ايه المشكله. ولذلك وفعل المنكر بقى فعل المنكر دائما يعمل ايه؟ ها يتوارى به. لا والله يتوارى به. اللي رايح يتجوز. اللي رايح يتجوز. ها. يوه. اقصد الوالد اتجوز يا ريت راح بكره ايه ايه والناس كلها تعرف ويه ايه اللي بالدنيا ويخبط ويزير. شلات كلها. لانه رايح يعمل ايه؟ شيء على طب لو رايح اذني. عارف من نفس التليفون اللي هم رايح على مين ويعمل ازاي هو رايح اذني؟ قال بيقعد بالليل وبعيد عن الناس وجمع عبد العزيز وغلق بالايه؟ الابواب وقال هيدا كده كده شر. فهو يشوف المنكر طبيعي تحس شوف الواحد بيتصرف ازاي شوف الواحد بيتصرف معاه ازاي شوف الواحد بيتصرف معاه ازاي سبحان الله العظيم. يبقى قاعد قدام ابوه ياكل ويشرب او يفتح مصحف ويقرا ويبقى مبسوط قوي وابوه وهو فرحان ان ابوه مبسوط بيه هيولع سيجاره بطل قدام ابوه كده برضه مش هات يابا كبريت من جنبك يابا ده هيعمل ايه؟ يخش جوه الماي لا لا ويقعد يغيب عبد الخان وبتاع مع بعض عشان محدش يهمه ايه ولا فارق واقف عند الناس بس الناس اللي بتستعبط ايه والله هيجي يقول لك انا مش فاهم مش عارف انا بستعبط بستعبط. لذلك المعروف ابونا سماه معروف لان الطباعه السليمه تقع مش هتبقى على طول حتى الطفل الصغير حتى ولذلك الطفل الصغير لما بيعمل حاجه صح بيعملها بتلقائيه كده هيخرب حاجه بتاع خش يخاف وتلاقي عمال يخرب ويعمل شوف هتطلع حتى بالطفل الصغير حتى بالطفل الصغير سبحان الله العظيم. فقال في قضايا مع بعضينا خذ العقل فيما يتعلق بالدين بقى قال لا يا حبيبي وامر بالايه؟ وامر بالعرف. ليه ليه؟ عشان تظل دعوته قايمه وعشان برضه مع بعضينا تظل دعوه الحق قايمه والا الدين يروح. وانا لما اسمع وطنش واشوف وطنش واعمل نفسي واخد بالي ها وبتاع المنكر عمال يقول ويهدف ولا هنا وانت ولا هنا ولا ولا هنا سيعلو المنكر ويبيع الحق. ولذلك هي المصيبه عندنا في العصر كده ان المنكر على وانقلب الباطل حقا لما سكتت افواه اهل الحق خلاص. فبقت اللي يطلع يقول باطل بيطلع يقول باطل محدش يقول له باطل فاعتقدها الناس ايه؟ حق. وحتى لو مش معتقدينه لكن هو جاي على ايه؟ جاي على هواه. اه الله جاي على هواه جاي على هواه جاي على هواه. ولذلك كان من اشد قضاء الدين ومن اهم فوائد الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى خذ العقل وامر بالايه؟ بالعرف. طيب ولما تؤمر بالعرف كده هيسيبوك؟ الناس تسيبك؟ قال لا مش هتسيبك. هتلاقي جدال وهتلاقي تعنت وهتلاقي سفح وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي وربنا يقول له واعرض عن الجاهلين. ما تقعدش بقى تخش معاك ها خلاص انت بينت له الحق فقد اديت معي. روح بقى جهازك لا وتعالى لا بس سلاما وحسابه ماشي خلاص واعرض عن الايه؟ واعرض عن الجاهلين. هنا اهل العلم قالوا بقى طيب الايه دي محكمه ولا منسوخه؟ الايه دي محكمه ولا منسوخه؟ وقالوا الكلام ده ليه؟ لان عبد الله بن عباس وضع قاعده قال كل خطاب جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يتعلق بالمشركين في القرآن الكريم فيه احرق فيه يأكل فيه اطفح، كل هذا نسخ بآية السيف، لا بقى في يأكل ولا اطفح ولا احرق. الكافر اللي يأك ياخد على دماغه اللي هي السيف نزلت بعد ما ثلاثه قوة مسلمين خلاص، فبقى لابد ان يكون لك وقفه مع هؤلاء. فقالوا اذا كان تحت ويصبح واعرض كل ده كما قال ابن عباس منسوخ، فالايه دي وارد فيها ايه؟ واعرض واعرض، يبقى هي مما نسخ، يبقى هي مما نسخ. خرج البعض الاخر قال لا يا رب، ده احنا لسه بنقول ايه؟ ده هي دي مكارم اخلاق المسلم اللي يعيش بيها ويتعامل بيها. والدليل على انها لم تنسخ الحديث اللي ورد في صحيح البخاري يتعلق بامر ابن الخطاب. عبد الله بن عباس يقول قدم عيينة بن حصن، الحديث في البخاري، قدم عيينة بن حصن على ابن اخي الحر ابن قيس. قال عند حر له اخ اسم الحر ابن قيس. يقول ابن عباس وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكانوا من اهل مجلسه ومشورته، وقد كان عمر يدني اهل القران ويجعلهم اهل مشورته حتى ولو كانوا صغارا في السن. اهل مشورته خلاص، والمقربين اليه مين؟ الحملة القرآن، حملة القرآن. وعمر كان امير المؤمنين، طب اشمعنى دول؟ اشمعنى دول؟ قال يا سلام على جمال عمر، لان يوم ما يحب يذكر عمر هيذكره بايه؟ بالقرآن. يبقى والقرآن لا نفاق ولا نفاق، مش هيشوفوا ضرائب سبب الصلاة ويقول يا سلام انت لبراس للفقه والدين، مش هيشوف ضمائر اللي بياكل اموال الناس ويخرب بيوت الناس ويقول له انت لسان للعدل، لا انت هيخلع هيروح جايب له ايه؟ ايه من القران. وعايز يفهم من كده كلام ربنا اللي لا قبله ولا بعد. ولذلك عمر كان يقربهم منه ويجعلهم اهل المجلس واهل المشوره. ليه؟ ليه؟ دائما سيردونه الى كتاب الله. اه والله دائما سيردونه الى كتاب الله، مش يحطوهم في السجون والمعتقلات، لا خليهم اهل، مش يجيبوا التقبيله والصغيره والنفقيه والضلاليه والنصابين والحربيه، لا دول هيردوه لكتاب الله وقعدوا جنب. فكان منهم الحر ابن ايه؟ ابن قيس. كان شاب وكان شاب، الاثنين مش بالسن، مش بالخمسين سنه وستين سنه، شاب، ولكنه كان من حمله القران الكريم. فكان عمر من اللي بيقربهم الاثنين. فلما جاء عمه عيينة بن حصن قال له يا ابن اخي اعلم ان لك وجها عند الامير، كان المقربين لك كلمة عنده يعني، هل استأذنت لي حتى ادخل عليك؟ استأذن لي بس معاك اربع شوية. هل استأذنت لي حتى ادخل عليك؟ دي بقى ما كانتش محتاجة 50 سكرتارية و30 مش عارف ايه، وبعدين يتحدد لك معاد بعد 500 سنة، واخد بالك انت؟ فيعني اصلك هتقابل اللي ما تقابلش، ده حاجه تقرف. والله حاجه تقرف. فسبحان الله العظيم ظرفه كده، فالمساله بس عايزه مجرد استئذان بس. فقال استأذن لك ان شاء الله. فذهب الحر فاستأذن عمر، قال طبعا عمي عيينة عايز يجي قبلك، فأذن له. خلاص اي واحد يخش على عمر. ايوه ليه؟ النبي كان اي واحد يخش عليه قال قبل النبي اتفضل، لا سكرتريالات ولا العبق ولا الهبل ولا شغل اهل الكفر اللي احنا بنشوفه خلاص. فلما دخل طبعا ما كان يعرف الحر عيينة عايز عمر في ايه، بس هو عايز يقابله خلاص، استاذن له فاذن عمر. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر وقال فقال له هاك يا ابن الخطاب، مفيش بقى امير المؤمنين ولا عظمتك ولا فخامتك ولا صاحب الجلاله ولا الفخامه ولا العظمه ولا السمو ولا العلو ولا الارتفاع. يا والله يا سعد اسمع ناقه يقول لك اصحاب الجلاله والفخامة والعظمة والشموخ والعزبة والعزبة هم ساحة بس في السر وما لهمش اي لك ولا ابن ذاتي وما لهم اي لك. فلقد فقال يا ابن الخطاب والله انك لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعقل. شوف العقل ده بيقول لي مين بقى؟ بيقول لي عمر. بيقول لي عمر والجد نعباس يقول وكان الحر لا يعرف مش عارف ان هو داخل الاخضر ما كانش تقدير له اخضر. فشوف بيقول لي عمر بقى يعني انت بتيجي تقول لي للظالم الغشوم انت ظالم يخرب بيتك. فبالك بقى ده يعني تقول الهم على طول يجي في دماغك عمر بن الخطاب. شوف شوف بيقول لك ايه. فقال ايه يا ابن الخطاب انك لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل لا تكرم الناس ولا عندك عدل. شوف الله ده رب ده بيقول ايه عمر نفسه بشري وده بيتهمه بغير بغير حق. ليه لو عمر بيودع اليه الكلام بحق طب ما هو اللي قال اصابت امرأة واخبرها هو كده عمر لو في حق لكن الكلام ده في اي حق ده عمر بن الخطاب ده عمر بن الخطاب سبحان الله العظيم يا الله عمر يعني كان اخلق خلق الله لله لله فسبحان الله العظيم. فعارف ده بيفكرني بطرفه لسه سامعها وهي حق بيقول لك حاكم دوله جاب رئيس الوزراء بتاعه يعني وقال له تعالى انسى ان انا مين وانت مين يعني ويقول لي بصراحه انا حكم قبل مني اثنين الله قال له انا احسن من الاولاني. قال له الاولاني ده كان خواف يخاف من الروس بس هو ما بيخافش منه. قال له طيب انا احسن من الثاني. قال له الثاني ده كان بيخاف من الامريكان وانت ما بتخافش منه. قال له طب ايه رايك بقى انا احسن من عمر بن الخطاب. قال له لا عمر مين عمر كان بيخاف من ربنا وانت ما بتخافش من حد يعني عمر بيخاف ربنا وانت ما بتخافش من حد الله العظيم. فهو مين يعني؟ فصحيح هو فعلا والله من اخوه خلق الله كان من اخوه خلق الله لله. يا والله شيخ ما بيخافوش ربنا لما تقول له اتق الله بيخرب بيتك. ما ده يعني سبحان الله العظيم كان من اخوه خلق الله لله. فهي شوف قوه ثقيله وهي عندي حق مش كذب هي حق. يا والله من فعلا من فعلا مين بيخاف من ربنا؟ مين؟ مين صحيح؟ فسبحان الله العظيم قبل اكل واحد يخش عليه ويقول له كده لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل. فغاضب عمر شوف رب الرب ليه وهم به هيا احمد تعالى احقق انت اتهمتني نشوف بقى اللي اتهمت الى ايه ده كان على طول. مين بقى اللي قاعد الحر واحنا لسه بنقول شوف اخطارهم حملت ايه والله القرآن. فلما راى ان عمر قد غضب قال له يا رسول الله قال له يا عمر ان الله قد قال لنبيه ورسوله خذ العفو وامر بالعرف كان على طول. مين بقى اللي قاعد الحر واحنا لسه بنقول شوف اخطارهم حملت ايه والله القران. فلما راى ان عمر قد غضب قال له يا رسول الله قال له يا عمر ان الله قد قال لنبيه ورسوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا جاهل. شوف ابن عباس يقول ايه فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا مع كتاب الله. يا سلام على الكلمه يا سلام على الكلمه يا سلام وكان وقافا مع كتاب الله. سمعها الثلاثه خلاص اعرض عنه. انت لو جبت واحد الثاني بقى عرضت عليه القران كله مش قريت عليه القران كله يا الله خلاص الكبر والظلم والبطش والهول ايه اعناق اعناق خلاص خلاص بعضهم عن الله وبعضهم لكتاب الله اعناق اعناق. شوف كان اختار واحسن اختيار. شوف لما حق الحر يوقف غضب عمر وقفوا بايه بكتاب الله. لو مش حامل كتاب الله كان هيفتكرها ازاي ولا يقولها ازاي. سبحان الله العظيم ونزل شوف كف عمر وكان وقافا مع كتاب. تجيب دول منين؟ تجيب دول منين دلوقتي؟ تجيب دول منين دلوقتي؟ تجيب مين اللي خاطب القران الكريم في لحظتها يا استاذ؟ تلاقيه فين ده؟ تلاقيه فين ده؟ سبحان الله. فالشيء اللي بيستشهد بيه هؤلاء ان الآية دي لو كانت منسوخة لما صلح الاحتجاج ليه؟ كان قال العمر يقول له ايه؟ كان قال العمر يقول له ايه؟ خدمتي قد لكن هذه الجرح لا يعمل بها وهي التي ينبغي ان يتخلق بها الايه؟ المسلمون. ولذلك قال اهل العلم ان اردت الانصاف فما فيها نسخ في حق الكافرين وهو باطل في حق المسلمين. الكافر تعلق الكافر له معاملتان جائز واغلظ الحبيب جائز واغلظ واما المؤمن فمعاملته تأخذ بالعرض وتأمر بالايه؟ بالعرف وتعرض عن الايه؟ وتعرض عن الجاهلين وتعرض عن الجاهلين خلاص؟ أم أسأل إذا كانت الآية تقول خذ العرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الكلام طيب أوي طيب يا أخي النفس البشرية بقى أنا ممكن أغضب مش كده؟ زي ما عمر دلوقتي حصل له ايه؟ غلط. ما هو انت هتاخذ بالعرف في اللي يخصك. وبعدين فيما يتعلق باخوك الله هتامر بالعرف. وبعدين لو لقيته سفح عليك هتعمل ايه؟ هتعرض. لكن ممكن ايه اللي يحصل لك؟ ها؟ تغضب مش كده ولا ايه؟ ممكن ما لقيتش مرخص الاقيه مزودها قوي. مش بقى كده؟ الاقي اللي قدامي مزودها قوي. ها؟ والغضب شيء وارد علينا جميعا صح؟ طيب كيف اصنع بالغضب؟ كيف اصنع بالغضب؟ شوف الآية اللي وراها سلام على جمال القرآن وتسلسله ثم ربنا كله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم حبيبي تغضب تعليقها ازاي يا حلم لازم أولا تفهمها هتلاقي نفسك هتغضب تبدا رجلها جاي منين؟ من الشيطان تحددها ازاي؟ فاستعذ بالله خلاص؟ فاستعذ بالله خلاص؟ وفي ملحق هنا فكرني بيه لانه لو فاتك هيكون خير كتير قوي ان ليه ربنا ختم الايه بقوله انه هو ايه؟ ها؟ انه ايه؟ سميع عليه ليه قال سميع عليه؟ مع ان فاستعذ يبقى دي هتستخدم فيها ايه؟ هتستخدم فيها ايه؟ لسانك يا راجل استعذ هتستعيد يبقى تستخدم ايه؟ لسان كان يكفي معها انه ايه؟ سميع انك هتستعيذ اسمع بس خلاص كده لكن ضميرها ايه؟ ليه؟ فكرني في الاخر لان انا ممكن انساها انا قلتها لك اهو فكرني ليه؟ خلاص؟ واما ينزغنك من الشيطان ايه؟ نزغ هذه هي بقى جملة من المشاكل خدها واسمعها أول مشكلة ما جه أهل العلم اتكلموا في عصمة الأنبياء فقال فريق نفى العصمة عن الأنبياء قال لك مفيش حاجة اسمها الذي معصوم وده منهج اليهود تعبير واضح ده منهج اليهود اليهود بينفوا العصمة عن الأنبياء ما عندهمش حاجة اسمها الذي معصوم أبدا مش الكلام ده قلت زنب بناته ده عندهم كده ونبي الله داود زنى وسليمان ابن زنى وموسى كان حرامي كده يعني المسألة عندهم حتى ربنا عندهم زنى حتى واحدة وزنى بيها خلاص ما فيش عندهم مشاكل فاليهود لعنة الله عليهم ينفون عصمة الأنبياء ويقف فرقة عندنا شاذة ندت بهذا قال ان مفيش حاجه اسمها نبي معصوم. قالوا من الدلائل على عدم عصمه الانبياء ان موسى قتل ويونس ساب الدعوه ومشي. مش الكلام ده هو مش موجود. قال لك رجل محمد عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ. يبقى الشيطان بينزغ ولا ما ينزغوش؟ يبقى ينزغ، يبقى تقول لي معصوم ازاي؟ يبقى تقول لي معصوم ازاي؟ ادي اول مشكله خلاص؟ تيجي بقى تقول فين النسخ؟ الشيطان يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس وينزغ وينزغ بنص الآية ويغوي فبعزتك لأغوينهم علما. ويغري الإغراء. ايه الفرق بين الاربعة دول؟ ايه الوسواس؟ وايه النسخ؟ وايه الاغواء؟ وايه الاغراء؟ هل الاربعة كده كلهم معنى واحد ولا ليهم معاني مختلفة؟ خلاص؟ فاستعذ بالله. طيب الاستعاذة ليها كيفية؟ ولا ملهاش؟ تقولها ازاي؟ البريئة كيفية ولا ملهاش؟ يا اخوان مستعجلين، يبقى الاستعادة هي كيفية ولا ملهاش؟ احنا سألنا كم سؤال انا نسيت. ها؟ كده اربعة؟ طب نهديهم تاني. الانبياء معصومون ولا لا؟ والآية دي تطعن في حياتهم وفي النبي ما تطعنش. ده كان سؤال. مش كده؟ ايه الفرق بين النزغ والوسوسة والاغواء والاغراء؟ خلاص؟ كيفية الاستعاذة؟ ليه الآية ختمت؟ انه يسأل سميعا وانضم اليها عليم، مع ان كان سميع لوحديها يكفي. بمكان الايات الاربعة هم الاربعة اللي احنا قلناهم، احنا محسوب لك بالاول، مش محسوب لك بالاول، انتوا لسه متعشتوش. قال في حاجة. طيب ده معنى كده من الاذهان كلت فنسيبها لما تنشط. فلما تجيلي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بذهن نشيط هجاوبك على هذه الاسئلة باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. السابقة. وقلت ان الآية السابقة الله سبحانه وتعالى فيها علم نبيه ماذا يأخذ من اخلاق الناس، فقال له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقلنا ان الاعراض عن الجاهلين قد يكون من الصعوبة بالمكان، بمعنى ان الجاهل قد يشتد جهله عليك بحيث يغضبك ويخرجك من اطار الحلم، فماذا تفعل؟ بالقطع الشيطان حينما يغضب الانسان، وانا اقول كلمة ينبغي ان تعلمها، ليس الاشكال في ان يعتريك الغضب، ولكن الاشكالية في ان تستسلم للغضب ويسوقك الغضب الى ما لا يحمد عقباه. فانبياء الله كانوا يغضبون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ونبي الله موسى وصفه الله سبحانه وتعالى بانه رجع الى قومه غضبانا. لكن اولا نسأل بداية، لماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ الاصل بالمسلم انه لا يغضب الا لاجل الله، هذه واحدة. وهذا كان مبعث رسالة غضب سيدنا موسى، وهذا ما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغضب الا من ترك رحمات الله. وهو راية صلى الله عليه وسلم في قضية الغضب كفاية الناس، وهذا حديث في صحيح مسلم، انما انا بشر مثلكم اغضب كما يغضب الناس. هذه مسألة واردة، لكن القضية تأتي في ان يستغل فيك الشيطان هذا الغضب فتفعل او تقول ما تندم عليه فيما بعد. هذه القضية الذي ينبغي ان يلتفت اليها جميعا، انا اغضب وانت تغضب، ولكن الى اي شيء يوصلك هذا الغضب، وكيف تدفع عنك هذا الغضب، وكيف يستغل الشيطان فيك هذا الغضب. هذه الآية تشير لأنك حينما تغضب الشيطان يكون حاضرا، لأنه يحب أن يستغل فيك الغضب. ولذلك يقال إن الشيطان ملك، إن الشيطان ملك أو يملك الإنسان عند أمور معينة، منها الغضب، منها الغضب، فيجعلك تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم. هذه القضية. ويشوف الانسان هو غضبان بيصلى ويسب مليون دين ويكفر بالله، فعلا بيقول ما لا يسأل يرى يهلك ويفعل ما ينجم يقتل ويكفر يا الله والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة امين يا رب العالمين. هذه من الامور التي يملك فيها الشيطان الانسان. ومن اجل هذا اذا حدث ما يغضبك وهذا شيء وارد وهذا ما يعلم الله سبحانه وتعالى اياه نبيه ويعلمنا ذلك في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وقتما يحدث ما يغضب يحدث من الشيطان نزغ يحدث من الشيطان نزغ فجاء قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ كيف تقف عنك هذا كيف تقف عنك هذا فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في المحاضرة السابقة عدة أسئلة قلت وإما ينزغنك ما معنى النزغ كل في الشيطان قصد منه امور عدة لزغ اغواء اغراء وسوسة وهكذا هذه اشياء قصد من الشيطان همزات والهمز خلاص الهمز والنفخ والنفخ كل هذه امور قصد من الشيطان كيف تفهمها ونقول نحن مطالبون بان نفهم هذا حتى تستطيع ان تتصرف على موضع هذا في كل موقف تتعرض له. اول ما خلص موقف فهم الشيطان هيعمل معاك ايه دلوقتي كنا مستعجل لكن القضيه التي ضيعت الناس انهم لا يعرفون ولذلك يستسلمون بتعبير واضح ولذلك يستسلمون ولذلك هو يقولها الناس وما كان يعرف ان السلطان الا ان دعوتكم النتيجه ايه فاستجابتم ليه لماذا يستجيب الناس للشيطان وهم يعلمون على وجه يعلمون على وجه لا يستحضرون ما قاله الله عن الشيطان. انت ما استحضرت ده عارف ان انت في الموقف ده الشيطان بيعمل الكافة فتبقى فاهمها كويس اوي فما تمكنوش لكن الناس مش عارفين هو عارفين ومش في دماغهم ومش في دماغهم فهي القضايا دي اهل العلم قالوا كل ما يطلع عن الشيطان سميه وسواس كل ما يطلع عن دي اسمها ايه وسوسة. هذه الوسوسة تختلف باختلاف المواقف. هل هي هتبقى لما تبقى غضبان زي ما تبقى شايف وحشة ها هتبقى هي واحدة الوسوسة تبقى واحدة يعني هو نفس الوسوسة اللي بيقولها لك عند الغضب هو اللي بيقولها لك لما تشوف واحدة هو اللي بيقولها لك لما تشوف قدامك مال ها وعايز تفتش وعايز تسرق وعايز هي اللي قايلها لك لما هتبقى مختلف مع زوجتك او فيما يعكر الصح الابد ده كل حالة لا ما يوافقها لا ايه اذا كل ما يصنع للشيطان اسمه ايه وسواس. هذه الوسواس لها صور متعددة زي ما احنا بنقول في البلاغة لكل مقام مقال بيقول لك ايه لما تبقى غضبان بيقول لك ايه لما يبقى عايز يكفرك بالله يقول لك ايه لما عايز يوقعك في الزينة المسائل بتختلف ومن هنا جاءت التعبيرات عما يرجو من الشيطان مختلفة عليك ده يا كفارك يا تكررت الشكلات بيطلب بسبب ايه؟ سؤال ده سؤال رب سؤال اهو مش هتلاقيه باللازم لكل واحد اللي هو مطلب من كل واحد يبقى ده اسمه ايه؟ اغواء. وعشان كده النبي علمك انك اذا وجدت هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي على طول تقفل الباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان الكلب قاعد جنب منه اهو يروح ولينتهي اجري نفسك في اي حاجه ثانيه اجري نفسك في اي حاجه ثانيه لكن لما راسي بيسمعك بتقول يا راجل علمي ايه؟ راجل علمي سهل انا ارد عليه طب يا راجل ايه ده خلق في خالق يبقى مخلوق عشان تقول لي من خلق الله مش متأثر ولا قاعد كده سايب دايرة في خالق يبقى مخلوق يجوز ان يقال من خلقه رب حقا يا جولة خالق الخالق لكن ايه؟ اهي فده معجزة دي حاجة بتحصل مع الناس ده من اغواء الشيطان شبهة يلقيها على راسك عشان يكفرك بالله طيب الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الالفاظ كده يقول انظر الي شوفني شكلي عامل ازاي ابيض حلوه فقال انت كما ترى وزوجي كما ترى مراتي ليه بربا وقد انجبت لي غلاما اسودا رمي الروايه بقى مين الخط الحسابي مين اللي حدفها كده في دماغه ابليس اللي الست خليك زي ما يطرح راح جاي خلونا راجل ده كانت اسود وهي سود انت وهي بيضة الناس دي سود مين شوف الحكاية دي اذا القى على رأسه دلوقتي ايه بقى شبهة شبهة شبهة دي غالبا غالب ها يتشكك في نسبة الولد اليه يتشكك في نسبة الولد اليه اهي كل اسمها ايه اغواء ده الاغواء عبارة عن ايه عبارة عن ايه شبهات اهو يتصل عليك دول دينك ودنياك واخرتك تصرفك عن الحق وتوقعك في الله سهل جدا بقى يروح اي مجال سكينه ضاربها واخد الوزن ليه قدام ملجا عامل اي حاجه خلاص وخلاص بدا يشك وجاله مين؟ اللعين حط له شبهه شبهه شبهه عامل ازاي؟ وهي عامله ازاي؟ جاي لقاك منين بقى؟ ده الله مين اللي يخش عليك ويقول له اسود كده خلاص النبي ريحك هذه شبهه هذه شبهه فيروح النبي خطاب قوي زعلان الحكايه دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك ابن؟ قال نعم قال ما لونها؟ قال صفر قال اليس فيها جمل اورق؟ ما طلعش مرتين جمل كده من لون السواد لونه طلع داكن؟ قال بل رقي قال من اين جاء؟ كانت كلها طفره جابت الميل الاسود ده منين؟ قال لعله نزعه عرق عين الورق كان ليه جمل جد زمان وجمله ها واخد بالك واخد بالك كانوا كده فيبقى هو نزع للجد ده قال شوف ربي الشبهه قال النبي ولعل ولدك نزعه عرق رأي بنفس الحكايه شوف مين من جدودك من جدودها كان كده هو طالع ازاي نزعه عرق لكن الشاهد معايا مش افضل في انك كيف ترد الشبهه ده الشاهد معايا انك لازم تعرف ايه مصداق مصداق اللي بيجي منين من صفات يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلم صحابه لا عدوى الموت نقول سمعت وعطاء خلاص لا عدوى راح جاي واحد دماغه هو قاعد وبيختار خلوان وبيختار راح جاي واحد دماغه هو قاعد لا عدوى ايه ده كلام ينفع راح يجي له شبه تم الفرق على النبي على خروج قال رسول الله أرأيت لو عندي جمال ذهب عندي جمال جعفر خلاص وبعدين ادخلت عليها ها ما ليس باجرب اما كان يعجى اسال نفسك شو بديت من ايه اسال نفسك شو بديت من ايه ما يكون لها اجرب هون يجي الله غير هذا فايه احسب شوية جمال جربانين فقلت معهم جمال سليم هيبقى جربان هو بقى يبقى لا اجرب زاد يبقى لا اجرب زاد على طول بتكلم بيه قل يا رسول الله عندي جمال هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربنا على شبهته فمن قعد الاول اول واحد جاله جرب جاله منين طبعا الاجابه هتكون منين بقدر الله يبقى الاخير راحه بقدر الله خلص بس خلاص خلص خلص مش الشاهد معك انك طبعا بالطبع لابد ان انت تتسرع وتتعلم عشان يبقى عندك قوه على ان ترد شبهات شبهات لكن لابد ان تبقى عارف ان هي دي الاغواء وان دي صنع مين صناعه شيطانيه بحته شيطانيه بحته لما قلت لكم زمان رجلت نسيت نعيش ولاقيه واقف على قمة من قمم الجبال. اقول له الا تؤمن بقضاء الله وقدره؟ قل بلى. قل خلاص القي لنفسك من فوق جبل، فان كان قضاء الله وقدره الا تموت فلن تموت. مش عندك يا اخي من بقضاء القدر؟ اطلع قدام الاب المولاي، والله لو قدر الله وقضاء انك مش هتموت مش هتموت، لو قطع يسير ان يصورك لا يخرج من على الغضيب اي حاجه تعرف. لكن خليك واقي خلاص. دي اسمها ايه؟ شبهه خاضعه تحت قضيه الايه؟ ها؟ الايه؟ الاغواء تحت قضيه ايه؟ الاغواء. الاغواء اهو اهو خلاص. فقال له يلا نط من فوق الجبل ده، وان كان قضاء الله مش هتموت مش هتموت. لا كنت انا شوف لما الانسان يبقى عنده علم. فقال له نبي الله عيسى هل علمي ان الله يبتلينا ليختبرنا. اخنقت عربيه تولع حاجه كذا كذا، كل ده بدا من الله علشان تختبر ايمانك وفرضائك بالقضاء والقدر. ان الله يبتلينا ليختبرنا، ولكن ليس لنا ان نبتلي انفسنا لنختبر الله. ما روحش انا بقى ارمي نفسي في البلع عشان اشوف قضاءه فيا ايه. لا يا حبيبي، شوف الرد شوف الرد شوف الرد. لكن مصدر الشبهه ايه؟ مصدر الشبهه ايه؟ فيعمل اللي فيه والاخواء. والاخواء ده عباره عن شبهات يلقيها الشيطان في رؤوس الناس ليصرفهم عن الله وعن الحق وعن الحق، فتبقى المساج واضحه في راسك. في الاغراق، في اغراق اغراق يغريك بكل ما هو حرام. تبقى قاعد شايف مراتك في البيت برد، وتخرج تشوف واحد في الشارع والله يا ابن القصر برد، لكن يخليها لك ايه؟ اه والله اه مره شوف اكني لا ابلاها ولا احلاها. وصدقني لو تشوفها وهي ايمن من النوم هتتقطع 30 جذبه بس هتتقطع خطوه في نفسها زي النهايه. يغريك بيه يغريك فيغريك بيه كل شيء حرام. ودي داخل بقى في مجال النساء وفي مجال المال وفي مجال كذا وفي مجال كذا وفي مجال كذا وفي مجال كذا. الله اذا انت لازم تكون صاحي الحاجات دي، صاحي الحاجات دي. الشيطان عنده نزغ زي ما في الايه اللي معانا دي. النزغ ده معناه ايه؟ النزغ ده معناه ايه؟ انه يجعلك او يستغل فيك الغضب بحيث يفسد بينك وبين الاخرين. تنتقل العمليه القوم وتنتقل العمليه الفحش. في النهايه تندم عليه. انت هو مش محتاج ده، شوف عبيري مش محتاج ده عشان يكفرك عند الشبهه. اللي هو محتاج عند الشبهه او يكفرك وذلك الحق من الاغواء. مش محتاج ده عند المراه، الناس مش محتاجه، الناس دي فات. طب هو عايز يفسد بينك وبين اللي ماشيين في الشارع دول كلهم؟ ده عايزهم كلهم في عينك يجروا. المراه حنين فيبقى له اغراء، لكن عند الغضب يبقى له ايه؟ يبقى له نزغ. النزغ زي ما قال اهل العلم ولا كثير كده، النزغ هو ما يفعله ليفسد بينك وبين من اغضبك. واحد اغضبك هو نزغ لك. نزغ لك يعني ايه؟ يفورك ذنب. انت كاتب له ده الذنب ده انت مش محترم بقى، انت لو كنت راجل ما كنتش تشيل حقك. ده اسمه ايه بقى يا حبيبي؟ وازاي كان يحصل لك ده في دماغك؟ ما تفتكرش ان هي دي الغوله. تبقى عارف ان ده ايه؟ تبقى عارف ان ده ايه؟ ان ده نزغ. ان جلد ان جلد تبقى عارف ده. ولذلك لما هنيجي نتكلم على كيف تكون مستعاذة هقول لك ان في حديث صحيح البخاري، في صحيح البخاري الحديث يقول استبقى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كل واحد منهم شتم شتم الثاني. استبقى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس قاعد اثنين واحد مشتمين في بعض شتموا بعض خلاص. فغضب احدهما هل ده في البخاري وفي مسلم وفي انزاب وده بيطلع وعند غيرهم وعند احمد في معظم كتب السنه خلاص. فغضب احدهما وعند غيرهم. فبص بقى خطاب الحديث من الروايه تقول لك ايه؟ فاحمرت عيناه. ما الغضب كده الشيطان بدا بقى يعمل ايه؟ اول ما تشوف كده يعرف ان الشيطان شغل استخراج من كده على طول. والناس بيشتغل والناس بيشتغل. فاحمرت عيناه وانتفخت اوداده. الاوداد العروق اللي فيه اللي في الرقبه خلاص ده سخانه عليه قوي. يبقى احمرت عيناه ها وانتفخت ايه؟ اوداده. ده صحابي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ونظرت الى انفه كانها تنزع من الغضب. شوف بقى مناخيره دي نفخت كده واغلبها لقيها فاجر. ده سخان عليه قوي. هنا بقى تعرف ان فيه ايه؟ ان فيه بقى ان فيه نزخ ان فيه نزخ ان فيه نزخ فهو ده اللي بيجي اشمعنى اخر النتيجه يغفر لجريمه لجريمه ليه؟ لان هو دلوقتي نجح في القانون ده بيسلم وده بيسلم هو ايه ده اخر حق قرار عايز يهنوا بقى من القانون من ايه؟ من الفعل من الفعل ان واحد يجيب سيف ويضرب السيف كده لا ده احنا دلوقتي مفهومة مسدس اي حاجه اي حاجه يبقى الناس دي حاله بيحدثها الشيطان عشان ينقل الانسان او يزيد غضب الانسان وينقله الى القول ثم الفعل فيقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم ويفعل ما يندم ويفعل ما يندم. ومن هنا زي ما قلت لك بقى عشان المقام ما يكونش روح الجزئيه دي انك لازم تفتش عن كل حاله مين لسه هيجي معانا نقش ونفس وهم ودي مسيره لان الحديث جاي معانا في الفاظ الاستعاذه فاشرح. اذا كل موقف كل مره الشيطان بيبقى له معاه ايه؟ حاله من حالات الوسواس اسمها ايه؟ لازم تعرف عليه. طب لما اقع عليك لما تكبر الشيطان بيبقى له معاك ايه؟ ناس. ايه هو الناس؟ ايه هو الناس؟ ده شيء يقعد يطيب صبرك خلاص عشان يشغلك دورا وينقلك الى حيز القول والفعل بحيث يفسد ما بينك وبين الاخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزي الايه علمتك وهنرجع لحديث الرجلين اللي استبوا دول والنبي علمني والنبي علمني ان ازاي بقى يحسموا الماده دي يحسموا الماده دي واما ينزغنك من الايه؟ من الشيطان. طبعا احنا قلنا قالوا ان الخطاب هنا موجه لمين؟ واما ينزغنك الشيطان لمين؟ الكلام موجه لمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم ايه؟ القضيه دي كان ليها كلام مع علماء العقيده. طبعا علماء العقيده متفقون على ان الانبياء لهم العصمه اليس كذلك؟ لهم عصمه لهم عصمه